الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما زلنا نمضي قدما في الكلام عن ما لقاه علماء السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في سبيل الطلب والتحصيل وفي سبيل نشر دين الله سبحانه وتعالى. ولقد تكلمنا على امتداد 3 ليال أو أكثر عن مواجهتهم لفتنة لا تقل ضراوة وشراسة، فتنة الفقر وعدم استجابة الناس، إنها فتنة جور السلاطين، وإن مسألة مهمة قد برز فيها علماء السلف، وهي أنهم إذا احتاج الواحد منهم إلى شيء فإنه لا يعرض نفسه إلى السلطان أبدا. رأيتم كيف أنهم إذا دخلوا على أهل العلم هؤلاء السلاطين ومدوهم بالصرر وأكياس الأموال لا يقبلون، خشية ماذا؟ خشية أن يتخذ ذلك الولي، الوالي أقصد ذلك الولي، هذه العطية ذريعة في أن يفصل له الفتاوى على حسب هواه. فهذا شيخ الإسلام إبراهيم الحربي رحمه الله يقول عنه الخطيب البغدادي يثني عليه، يقول كان إماما بارعا زاهدا عارفا بالفقه وبغريب اللغة، عاش الفقر فقرا رهيبا، ولقب بشيخ الإسلام في عصره، يدخل عليه وكان في مرض موته يدخل عليه أبو القاسم الجبالي، وقد ابتلي بابنة كثيرة الجزع وبين قوسين. إن الإنسان إذا وهبه الله علما ليس بالضرورة أن يكون أبناؤه علماء، ولذلك نص على ذلك ابن القيم، قال العالم له نوعان من الأبناء، أبناء يخلدون وأبناء لا يخلدون، الأبناء الذين يخلدون هذه مجلدات. الإمام مالك مثلا ابنته حفظت الموطأ وله 4 ذكور ما تخصص واحد منهم في العلم، بل أتعبوه أشد التعب، حتى أنه إذا ألزم أحدهم بالحضور في الحلقة لا يلتزم يخرج، وكان يعني يعزي نفسه ويواسيها ويقول إن هذا العلم لا يؤخذ بالوراثة، يعني لا يأخذه الولد ورثة عن أبيه. هذا الإمام مالك، 4 من الأولاد. فإبراهيم الحربي رحمه الله ابنته أصابها ما أصابها من الجزع، فدخل أبو القاسم الجبالي عليه، وكان بينه وبينه مودة وأخوة، فدعاه، دعا ابنته وقال تعالي. التفت إلى أبي القاسم وقال إنني وابنتي في أمر عظيم، لأنها تكثر الشكوى ولم تتحمل ما هي فيه من الفقر والفاقة وقلة الزاد والطعام، فناداها فوضعت خمارها على وجهها وأقبلت على وجهها وأقبلت، وقال لها أبوها ها هو عمك أبو القاسم قد أقبل، فأخبريه بما أصابك. فقالت يا عم إنني وأبي في أمر عظيم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس لنا مدة الشهر والدهر طعام إلا كسر الخبز والملح، وفي بعض الأوقات نعدم الملح، وإنه قد أرسل إلينا المعتضد الوالي أمس ب1000 دينار فردها عليه، ونحن محتاجون إلى فلس. فسكت الرجل، فالتفت الأب إلى ابنته وقال يا بنية أخشيت الفقر؟ انظري إلى هذه الزاوية. فنظرت فإذا كلها كتب فيها 12,000 جزء في غريب اللغة وقواعد النحو والأحكام الفقهية، خطها بيده، قال إنك لو خرجت بها السوق بعد أن أموت فبات الواحد منها بدرهم أظن أنه من كان عنده 12,000 درهم ليس هو بفقير. سبحان الله، يعني حتى ولو أعوزهم الفقر واضطروا إلى قبول بعض المعونات يردون، لا يقبلون خاصة من السلطان لما ذكرنا، وكذلك من الناس، لأن الإنسان إذا أعطاك فقد ملكك. ولذلك ها هنا درس كبير لكل عالم وطالب علم وداعية، أن يترفع عن الناس، عما في أيدي الناس، وأن لا يعرض نفسه للمسألة، كلما ترفع فهو أولى. فهمتم؟ كلما ترفع فهو أولى. فالإمام مالك كانت له تجارة في البز والثياب، وابن المبارك كانت له تجارة، وآخر كان يتاجر في الزيت. نعم، والمال له دور في طلب العلم. كلما ترفع الإنسان عما في أيدي الناس، كلما كان ذلك أكرم لماء وجهه. لأنك قد تقبل من هؤلاء الذين تدعوهم إلى الله، لو أنك وقفت فيهم خطيبا يوما فغضبت فأغضبتهم، هاي ما تنسى، أعطيناك المال ما لتجرحنا، اذهب اشتغل في مكان آخر. هذه إياك أن تنزل نفسك لتسمعها. طالب العلم يعيش عزيزا، مش قال الشافعي لما احتاج، قال أمطري سماء سرنديب. عرفت سرنديب؟ هذه قلنا هذه جزيرة في أقصى الهند. وأخرجي آبار تكرور تبرى. تكرور هذه مدينة في أقصى المغرب في ذلك الزمن، ما أدري هل تغير اسمها أم لا، اسألوا أهل المغرب. أنا إن عشت لن أعدم قوتا، ولئن مت لن أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي ترى المذلة كفرا. أبدا، رأيتم إلى هذه الهمة وإلى عزة النفس؟ هكذا ينبغي على طالب العلم. قلت حتى إذا احتاج أحدهم إلى أي شيء، إلى المال والطعام. وربما يبتلى الإنسان بالحاجة والفقر ويظن أن الوالي سيكرمه، ولكنه يهينه من حيث أراد إكرامه. نعم، ولذلك ذكر عن أبي حاتم الرازي، هذا يقول عنه الذهبي كان بحرا من بحور العلم، جرح وعدل وصحح وعلل وبرع في الفقه والحديث. أبو حاتم الرازي وما أدراك، يحدث عن نفسه يقول خرجت، قال بدأت أول طلبي في الحديث بأن مشيت على قدمي 1000 فرسخ. يقول الذهبي هذه المسافة تعدل المشي بجادة 4 أشهر. يقول فخرجت يوما من المدينة أنا وشيخان، قصدنا مصر فركبنا البحر، وكانت الريح في وجوهنا، فمكثنا في البحر 3 أشهر حتى ضاقت نفوسنا ونفذ كل الذي معنا. كان معه شيخ نيسابوري من نيسابور، وكان معه أبو زهير المروزي. خرجوا في طلب الحديث لأنهم سمعوا ببعض العلماء في مصر، قالوا لابد أن نذهب لمصر حتى نطلب العلم، احنا الآن العلم في مدينة مجاورة وما نريد العلم، استكبرنا عنه والعياذ بالله. فخرجوا حتى نفد ما عندهم، حتى وقفت السفينة على ساحل لبلاد لا يعرفونها، فبدأوا يمشوا فعطشوا، فخر الشيخ النيسابور لأن كان أسنه، خر مخشيا عليه، فواصل. من هو أبو حاتم الرازي؟ مشيه. يقول فضعفت حتى سقطت على وجهي، وواصل صاحبي حتى ابتعد عني بنحو فرسخ، فإذا بسفينة أخرى قد أقبلت، فجعل يلوح بثوبه ليدلهم على مكانه وأنهم في حاجة. فأقبلوا، فهموا، لأنهم تعرف أصحاب السفر وأبناء السبيل يعرفون هذه الأمور، فأقبلوا عليهم بماء فسقوا ذاك الرجل، ثم سقوه، قال إن خلفي شيخا كبيرا قد خر مخشيا عليه. فلما تقوى القوم وأعطوهم شيئا من الطعام والزاد، قالوا أي أقرب مدينة هنا؟ قالوا الراية، هذه كان هي اللي بني فيها مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر، ما أدري تغير اسمها اليوم، فكتب أولئك الركاب إلى والي تلك المدينة حتى يكرمهم، وعلم أنهم طلبة علم أتوا ليطلبوا العلم سبحان الله. فذهبوا بهذا الكتاب، فجاعوا أشد الجوع وعطشوا أعظم الظمأ، ومكثوا أياما وليالي يمشون حتى وصلوا المدينة. فأقبلوا على الوالي فوجدوا النائب، فقرأ الكتاب فعلم أنهم طلبة حديث، قال طيب نكرمهم ما في إشكال. فصار يكرمهم بماذا؟ صار كل يوم يكرمهم بالقرع، وإذا نادى الطباخ قال هات لهم الدباء المبارك أو الدباء المبارك، أو كان يقول لهم هات لهم اليقطين المبارك، هات أعطيهم القرع المبارك. لما ملوا من أكل القرع قال قام أحدهم قال ألا تدعوا لنا باللحم المشؤوم؟ ما عندكم لحم أنتم إلا القرع. فسبحان الله، انظر، هم ظنوا أنهم سيكرمون الآن فوجدوا إلا القرع، إن لله وإن إليه راجعون، حتى ملوا منه ألا تدعوا لنا باللحم المشؤوم. فذهب فأتى لهم باللحم. فانظر يعني الإنسان حتى ولو يعرض نفسه قد يهان من حيث ظن أنه سيكرم، فعليه أن يتصف بعزة النفس. نعم، إن السلف أيها الإخوة من أهل العلم، حتى وقت المحن لا يتوانون في نشره، حتى ولو ألجم أحدهم أو ضربت عليه الإقامة الجبرية أو ما أشبه ذلك أبدا، بل يسعون في نشر الهداية بكل وسيلة. وأنتم سألتم عن الإمام أحمد، وها قد أتت قصة من قصص الإمام أحمد حصلت له مع بقي بن مخلد، وأظن أن بقي بن مخلد هذا كلمناكم عنه أنه محدث الأندلس، وهذا كان طالب علم عند الإمام أحمد مدة طويلة. هذا بقي بن مخلد تذكرون ما قال؟ قال لقد تركت لهم غرسا في الأندلس لا يقتلع حتى يخرج الدجال. أي حتى أن الذهبي قال في السير فيه قال أن هذا الرجل يعني برع في التفسير والفقه. يقول ابن حزم فيه يقول أقطع أنه لا أفضل من تفسير ابن جرير وتفسير بقي. نسأل الله أن ييسر لنا اقتناء هذا الكتاب. حتى الذهبي يقول فيه يعني يزكيه تزكية عظيمة ويشهد له بالإمامة والفقه والتفسير، وقال وما صارت تلك الناحية بلد حديث إلا ببقي بن مخلد وبرجل آخر غاب عني اسمه الآن، بابن وضاح. نعم، بابن وضاح، رجلان صير الأندلس كلها دار حديث، نشر الحديث. ولكن كيف نشر الحديث؟ لا بد من الطلب قبل أن تنفع الناس، انتفع أنت أولا. ما تستطيع أن تنفع الناس بالعلم إلا إذا حصلته أنت ابتداء. يحدث عن نفسه بقي المخلد يقول سافرت من الأندلس إلى بغداد. انظر يعني شق الآن العالم الإسلامي كله، تهزه المهاد وتحطه الوهاد، يسير في الليل والنهار، يعني مهما ملك الإنسان من المال ومن القوة من الصحة ما كانت عندهم مراكب مثل مراكبنا اليوم. خلال ساعتين عن طريق الطائرة تقطع آلاف الأميال، تصوروا هذا الحرص. وما كانت عنده أمنية إلا أن يلتقي بالإمام أحمد حتى يسمع منه. يقول فلما أقبلت إلى بغداد قرع أذني خبر المحنة فاغتممت غما شديدا. ايش معنى؟ يعني انه سمع بان الامام احمد قد امتحن وهو في محنه، لانه ظهر القول بالخلق بالقران والعياذ بالله، كما ظهرت الجهميه والمعتزله، ومنع الامام احمد من التدريس وسيسجن ويصير ما تعلمون. يقول فدخلت بغداد ولا اعرف فيها احدا، بلد غير بلدي، فدخلت الجامع الكبير فإذا برجل في حلقة والطلبة حوله يحدث الناس، ففرجت لي فرجة فجلست فسألت من بجواري؟ من؟ قالوا يحيى بن معين. قالوا يحيى بن معين فقام ثم عرف بنفسه قال: يا أبا زكريا، إنني رجل غريب وبلادي نائية، وقد أقبلت لأطلب الحديث وأشد السنة، ولابد تعرف نفسك، لابد أن تعرف بنفسك حتى يطمئن إليك السامع، فلا تستجفني. يقول: فجعلت أسأله عن فلان وعن فلان، فكان يقول، كان يجرح ويعد، فلان عدل، فلان ليس بثقة، فلان ثقة. نعم، سألته عن هشام بن عمار، من هذا؟ مر علينا اللي قال: زد من الضرب وزد من الحديد، شيخ البخاري وأبي داود. قال: تسألون عن هشام بن عمار؟ لو كان رداؤه من كبر أو تقلد الكبر ما ضره ذلك. الإمام الحافظ إنه ثقة وأكثر من الثقة، رجل من خير من فضلاء المسلمين وخيرتهم، وما قال هذا، ويعلم أن الكبر تعرفون ما جاء في الوعيد فيه، ولكن لكثرة صلاحه وفضله وعلمه أنه لا يضره، لا تضره الذنوب، لأن السيئات لا بد من أن توجد في الإنسان، لكن إذا كانت هذه السيئات تنغمر في بحور من الحسنات، وهل لها وزن هذه السيئات؟ ليس لها وزن. حتى قام الطلبة قالوا: اسكت رحمك الله، غيرك عنده سؤال. خلاص التفت إليهم قال: أنا الآن أتيت من بلد بعيد، أنا أحق منك. يقول: ما رأيك في الإمام أحمد، أين هو؟ سبحان الله. قال: وهل تسألنا عن إمام المسلمين؟ نحن نسأل عن الإمام أحمد، سألوا أحمد عنا، تسألني عن الإمام أحمد؟ سأل أحمد عني. فأخبروه أنه ببيته وأنه في محنة، ونصحوه أن لا يذهب إليه ولا يكثر التردد عليه، خشية ماذا؟ خشية على الإمام. يقول: فجعلت أبحث عن بيته حتى دلوني على داره، فأقبلت وطرقت الباب فخرج. قال: من؟ قال: ابن مخلد بقي، أنت الإمام أحمد؟ قال: نعم. قال: إني أتيت من بلد بعيدة، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ووالله ما خرجت من بلدي إلا إليك. قال: أين بلدك؟ قال: ما وراء البحر. فين وراء البحر؟ قال: إفريقية. قال: لا أبعد. أين؟ قال: أندلس. سبحان الله، عجب الإمام أحمد من هذه الهمة. قال: والله لا، إني لأود أن أحسن إلى أمثالك وأعينهم على الطلب. قال: أنا في محنة، هل بلغك ما قد فشى وظهر؟ قال: نعم بلغني. قال: بلغني، ولكن لك أو لي عندك أن تسمعني ولو حديثا واحدا في اليوم. قال: كيف؟ قال: أنا الآن سآتي إليك في مظهر السائل. نعم، فكلما طرقت بابك أو ناديت أخرج لي تحدثني بحديث ويكفيني حتى أحمل حديث واحد. يقول: فأخذت عصا ولففت رأسي بخرقة مدنسة على أنه إيش؟ فقير، ووضع قلمه وكواغذه في كمه. فكان، لكن الإمام أحمد اشترط عليه، قال: إياك إذا أتيت، إياك أن تجلس في حلقة علم أو تذهب مع المحدثين. ليش؟ لأنه سيتفطن إليه أنه طالب علم، وهذا يتردد على الإمام أحمد ليسمع الحديث. لابس عمامة متسخة وأخذ بالعصا كأنه متسول يسأل إيش؟ المال والطعام. يقول: حتى أني كنت أمر على بيته وأسأله بسؤال أهل بغداد، كيف كان السائل يطرق الباب؟ يقول: الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله، يعني ما يقول خبز أو الأجر رحمكم الله. قال: الأجر رحمك الله. فيخرج الإمام أحمد فيحدثه ويدخله بيته، ثم يرد الباب بسرعة ويحدثه بالحديث والحديثين والثلاث، ثم ينصرف إلى أن أهلك الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل الذي ظهر ببدعته وأعان أهلها على نشرها، وتولى مقاليد الحكم رجل من أهل السنة. فظهر الإمام أحمد وبرزت إمام، هو يقول هذا بقي بن مخلد، يقول: حتى ظهر أمر الإمام فصارت تضرب له أكباد الإبل حتى يسمع عنه، ولا زال يتردد عليه. ولكن الإمام أحمد كان من فضله وكرمه أنه كان يقص على الجلساء وعلى الطلبة خبر هذا الطالب، خبر بقية المخلد، ليرفع شأنه وليجعله عبرة لمن؟ لهؤلاء الشباب الطلبة، لأن هؤلاء الذين جلسوا كلهم شباب، ما كانوا شيوخ، القليل فيهم من جاوز 40. فكان يقص عليه، يقول: فأصابني الله تعالى بعلة اعتللت حتى ألزمتني العلة الفراش، فافتقدني الإمام أحمد. قال: أين بقي؟ فين بقي؟ قالوا: مريض. والرجل هذا قلنا أنه أتى إلى بغداد وما كان عنده بيت، يقول: اقتريت بيتا في فندق، رأيت المجاورة، ولكن هذه مسألة المجاورة، مجاورة أهل العلم والسفر إليهم، هذه كانت من دأب السلف. يقول: وبينما أنا نائم في فراشي وبعلتي وكتبي عند رأسي وكسائي فوقي، إذ سمعت الناظر على الفندق يقول: هو ذا، أبصروا، هو ذا، أبصروا، إمام المسلمين قد أقبل. فدخل علي فقال: يا أبا عبد الرحمن، هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قد أقبل عليك ليعودك وليزورك. لكن أقبل في وفد، نصف بغداد معه، والبيت صغير، فندق صغير. فدخلوا جميعا فامتلأ الدار. شوف انظر حرص على طلب العلم. الإمام أحمد يتكلم، ما يتكلم أحد، يتكلم هو، ما يتكلم أحد، والكل إذا تكلم الإمام أحمد الطلبة كلهم يكتب، ما تفوت كلمة. فأقبل عليه فجلس عند رأسه وسلم عليه ودعا له وقال: يا أبا عبد الرحمن، أيام الصحة ليس فيها سقم، وأيام السقم ليس فيها صحة، أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية. يقول: فلما قالها كتبها الطلبة. هل كتبتموها؟ هذه لو كتبتموها لتدعوا بها إلى مرضاكم كان أحسن. يا الله، أنا أرى أن هذا كان ينزل عليه جبل. ماذا قال له؟ قال: أعلاك الله إلى العافية. الأولى ربما لا يفهمها المريض الذي ستسردها عليه، اقتصر على الدعاء فقط. أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية، كلمات نيرة. ثم وصى به خيرا. والرجل كانت قد قلت نفقته وقلت وكثرت حاجته، فخرج الإمام أحمد وخرج الطلبة من عنده. نعم، يقول: فلما خرج الإمام أحمد والطلبة من عنده صار الناس جميعا في خدمتي، هذا يأتيني بغطاء وهذا بكساء وهذا بأطايب الطعام، حتى مرضوني أشد تمريضا مما لو كنت بين أهلي. ولما شفي عاد إلى الحلقة ليطلب العلم، ليحمل هذا العلم الغزير، وليحفظ عن الإمام أحمد الحديث، ثم ليعود إلى بلده بالأندلس ليصيرها دار حديث. رأيت؟ هذه همة. وهكذا يكون الطلب، وهكذا يكون الصبر، وهكذا ينال العلم. هذه بعض الأخبار أيها الإخوة. ولا تظنوا أن السلف اقتصروا على طلب العلم في مدة الشباب فقط، بل حتى لما شابت رؤوسهم وضعفت قلوبهم حرصوا على الطلب. نحن ندرس الفقه على أي مذهب؟ الإمام أحمد، من بين الحنابلة بن عقيل رحمه الله، هذا فات 80 من عمره، يقول: والله إني أحرص على ألا أضيع ساعة من عمري، فإذا قطعت بصري عن مطالعة أو لساني عن مذاكرة ومناظرة استلقيت، فصرت أفكر في بعض الأدلة والآيات، فإذا مرت بي فائدة كتبتها، وإنني لأجد نفسي أشد حرصا على الطلب في 80 من 20. سبحان الله. وكما قال الشاعر: وإنما طاب رأسي شيبا غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. الشيب في الشعر شيء، وشيب الهمة شيء، الهمة لا تشيب. إذا كان الإنسان عنده همة عالية في الطلب فإنه يواصل الطلب إلى آخر رمق. يكفي هذا، لأن ما زال عندنا كم هائل، وهذا والله قطرة من بحر وفيض من غيظ، أو غيظ من فيض، وقليل قليل قليل من كثير. نحتاج الآن إلى أن نعرج لبعض الأمور بعد أن سمعنا هذه الأخبار الصادقة وهذه الآثار النيرة لأسلافنا الصالحين ولعلمائنا الربانيين. نحتاج إلى أن نوجه لأنفسنا ولشبابنا كلمات لا بد منها، تعد أصولا لطالب العلم ينبغي أن يسير عليه. إن طالب العلم أيها الإخوة، لا نريد أن نتكلم عن فضل العلم لأنه قد سبق الكلام عنه في أول المادة، وتكلمنا عن صبر السلف في طلبه وفي نشره. نود الآن أن نعرف ما الذي يجب على طالب العلم، كيف يبدأ الطلب وكيف يسير في طلبه للعلم. أنت الآن إذا اشتاق قلبك للطلب وسمعت هذه الأخبار وأردت أن تتشبه بالقوم، حتى وإن لم تكن مثلهم، فإن الشاعر قد قال: تشبهوا بالكرام، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الآن ما الذي ينبغي علينا؟ أولا ينبغي أولا أيها الإخوة أن نخلص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، وأن نطرح على أنفسنا سؤالا من أهم ما يكون، وأن نحاسب أنفسنا محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. فتحاسب نفسك بنفسك وتسأل نفسك وتجيبها: لماذا تريد طلب العلم؟ سأل نفسك لماذا تريد العلم. وقد سبق لنا شرح كتاب الحلية، وقد عرجنا على مسألة ما أدري هل تذكرونها ولا ذهبت. أنا الذي يحزنني أن جهدي يذهب أدراج الرياح. لا، قلنا إن في الآونة الأخيرة منذ السبعينات تقريبا، منذ أن ظهر هذا البث التلفزي والإذاعي، انصرف الشباب إلى عدة أمور، وأعداء الإسلام خططوا للمسلمين خطة رهيبة ليصرفوا بها همم الشباب والأمة عن البطولة الحقيقية إلى البطولة الزائفة، وليصرفوهم عن معالي الأمور إلى سفاسفها، من ذلك كرة القدم والفن وهذه الترهات كلها. فظهر في صفوف الشباب مرض قاتل مدمر، وهو حب الشهرة وحب ذياع الصيت في البلاد، فاتخذت كرة القدم جسرا لذلك، فابتلي كل الناس بالكرة، حتى النساء نزلت إلى الشوارع تلعب الكرة، الكل يريد أن يكون إيش؟ لاعب كرة. حتى لو قرأت جريدة من جرائد كثير من الدول العربية حيث يكتبون الاسم والهوية أو الهوية والهواية، ولكنها في الحقيقة قد هذه الهواية قد نزلت بهم إلى الهاوية. الهواية لاعب كرة، نجم رياضي، نعم، هداف البطولة، وهكذا، لأن هذا هي الوسيلة الآن التي أقبل عليها الشباب والناس، كرة القدم. فصار كل الشباب هذا هو حلمه: كيف أصل إلى أن أصير مشهورا في البلد ويعرف اسمي ويكتب اسمي بالخط العريض الأحمر، نعم، فتصفق لي الجماهير وتصرف لي الوجوه، اتبع الكرة. طيب، منهم من رسخت قدمه، منهم من كسرت قدمه، منهم من صار حقيقة لاعب كرة، فظل كالكرة بين الأرجل. كنت ألعب الكرة صغيرا، وكان والدي ينصحني هذه النصيحة، يقول: إياك أن تتبع الكرة حتى لا تبقى كرة بين الأرجل، لو اتبعت الكرة تبقى كرة، والكرة وش يسوي لها؟ تركل بالأرجل بين الرجال. فلما أخفق بعض الشباب ظهر مرض آخر مدمر، إن كان هذه الكرة فيها رياضة وفيها يعني تقوية للجسد، ولا نقول بحرمتها مطلقا، بل حتى لا نتهم بالتطرف، ظهر الفن والموسيقى والمعازف، فظهر طواغيت العالم الإسلامي في الفن بين كوكب الشرق وبين فلان الفلاني، ولا نريد أن نسمي أسماءهم، إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فصاروا يقلدونهم. فظهرت البرامج التلفزية ما أدري هواية النجوم، نجوم الغد عندهم تحفظون. طيب نجوم الغد، فصار كل واحد هايم بمحبوبته. نعم، ورب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي. هذه لها قصة، هذا واحد نام على فراش الموت قالها والعياذ بالله لما ذكر بلا إله إلا الله، ذكرها الإمام القيم وغيره من أهل العلم. تعرفها؟ رجل كان واقف على باب داره فمرت به جارية حسناء وضيئة الوجه فسألت أتعرف حمام من جاب، اسم للحمام؟ قال نعم هو ها هو هذا، ويعني بين لها كأنه حارس وهي بيته في الحقيقة. فلما دخلت أغلق الباب ودخل، فعرفت أنه الآن أراد أن يفعل بها الفاحشة، فأظهرت له أنها غير مذعورة، فقالت له إنه يحسن عيشنا الآن وتقر عيننا إذا أصلحت لنا المجلس بشيء من الطعام والشراب. قال الساعة الآن آتيك بكل ما تشتهين. فخرج وترك الباب مفتوح، فاشترى من كل ما لذ وطاب من المطاعم والمشارب، ثم عاد فلم يجده، فجن الرجل، صار يهوم بالأسواق. ورب قائلة وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي. حتى لما مات والعياذ بالله نام على فراش الموت، قالوا قل لا إله إلا الله، فأنشد هاتين البيتين والعياذ بالله. صار كل واحد من هؤلاء الشباب يهيم، وأذكى ذلك هذه المسلسلات العاطفية في الحب والغرام وما تعرفونه والعياذ بالله، هذه السموم القاتلة، فصرفت الهمم. فبعضهم ذهب إلى التمثيل، وبعضهم ذهب إلى الفن، وبعضهم ذهب إلى الكرة. نعم، وكل حزب بما لديهم فرحون. ثم لما من الله تبارك وتعالى على المسلمين بظهور العلماء الربانيين من جديد وظهور الصحوة الإسلامية، وإذا أراد الله تعالى بعباده سوءا فلا مرد له، وكذلك ما يفتح الله تعالى من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إذا أراد الله الهداية للناس فلا بد أن يهديهم وأن يهتدوا، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وظهرت الصحوة ولها أسباب، لا نريد أن ندخل في التفاصيل، من أسبابها التقليد كما قال شيخ الإسلام، الناس كأسراب القطع مجبولون على تقليد بعضهم بعضا. التقليد، ولذلك أقول حتى في مسجد الواحد تجد أن الناس يحاكي بعضهم بعضا، الإمام يلبس قميص مكوي، تجد الطلبة يلبسون الأقمصة المكوية، فتجد العامة بعد ذلك يلبسون، وهكذا حتى يصير المسجد كله قمصان. التح الإمام يلتحي المأمون، حلق الإمام يحلق المأمون، وهكذا. فهمتم؟ المحاكاة والتقليد شيء فطري في الإنسان، لكن لا ضرر عليه إذا قلد أهل الصلاح والخير، لا ضرر عليه. ثم لما بدأ أهل العلم يشجعون الشباب على الانصراف إلى ما يعلي الدرجات في الدنيا والآخرة وهو العلم الشرعي، أقبل الشباب على العلم، لكن فئة كثيرة من الشباب والعياذ بالله ما أخلصوا في طلبها، بل كان همهم ماذا؟ أن يعلى الاسم، وأن يشهر اسمهم، وأن يعلو وسيطهم، وأن يعلو ذكرهم. نعم، وهذا أمر فظيع والعياذ بالله، وعليه محاذير، وهو أمر خطير على الإنسان. إذن لا بد من الإخلاص. الإمام الشافعي رحمه الله ملأ الدنيا علما ويقول وددت أن هذا العلم لم ينسب إلي ولا ينسب إلي، ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يكرم أوليائه. إذا خط شيئا أو كتب شيئا أو ألف أو أفتى يقول ودد أن هذا العلم كله لا ينسب إلي منه شيء. ليش؟ مراعاة للإخلاص. وهذا بعض السلف كتب مئات الكتب، ملأ المكتب عنده بخط بنانه سبحان الله، وكان الناس يقبلون عليه، وزوجته تشير عليه، وابنته تشير عليه، ليش ما تخرج هذه الكتب حتى ينتفع بها الخلق؟ قال أنشدك الله، هذه وصيتي بعد الموت، لا تخرجوا كتابا حتى تخرج الروح، حتى أتيقن أن هذا كله كان لله سبحان الله. ولكن هذا له أحوال في الحقيقة، لا أقول أن هذا جيد مطلقا، هو لا شك أنه القمة، ولكن بعض الأحيان لا يستطيع الإنسان، لا بد أن فيه فرق بين أن يحرص الإنسان على إشهار ما عنده ليشهر دين الله وليشتهر الحق بين الناس ليعمل به، وفرق بين أن يريد ماذا؟ شهرة نفسه هو، فهو يأكل الخبز بالإسلام ويريد أن يبني مجده وسمعته على أكتاف الإسلام، هذا لا شك أن نهايته الخيبة في الدنيا والآخرة. فالإخلاص أول شرط، وهو شرط لا بد منه في كل العبادات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك دين القيمة. فهمتم؟ كذا؟ أو أخطأت في الآية؟ أخطأنا؟ ها؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا شك أن العلم من أجل العبادة، فينبغي أن يبتغى به وجه رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. نعم. وقد قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح: قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركي. وقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فإياك أن تطلب العلم لأجل عرض من أعراض الدنيا الزائلة. والحقيقة أن الإخلاص يحتاج إلى معالجة، الإخلاص يحتاج إلى معالجة وإلى تعلم. كيف نتعلم الإخلاص؟ هذا سؤال مهم. كيف نخلص؟ نتكلم عن الإخلاص، كيف نخلص؟ يقول سفيان الثوري: ما عالجت نفسي شيئا بأشق من الإخلاص، ما عالجتها على الإخلاص. هذا سفيان، وما أدراك. وماذا قال ابن القيم عن الإخلاص؟ قال الكثير في الحقيقة. هو قال: الإخلاص طريق الخلاص. وقال في الإخلاص: لو لم يكن الإخلاص واجبا لم يذم الله تعالى المنافقين. فهمتم؟ والإخلاص العمل الذي كله إخلاص لله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم: هو الذي لم يطلع عليه عدو فيفسده أو فيفسده، أو ملك فيكتبه، ولا يصاب صاحبه بالعجب. هكذا قال. عالج نفسك وكرر هذا السؤال دائما. يقول الحسن البصري: رحم الله امرئا وقف مع نفسه يحاسبها على كل أمر، فإن كان الأمر لله مضى فيه وإن كان لغير الله ترك. دائما تطرح على نفسك هذا السؤال: أنا لماذا أريد أن أتكلم؟ لماذا أريد أن أخطب؟ لماذا أريد أن أكتب؟ لماذا أريد أن أطلب وأسمع وأتعلم؟ هل لأجل أن أنتفع أنا ثم أنفع غيري ابتغاء وجه الله، أم أريد أمرا قد تخفيه أنت لكن لا يخفى على من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ فالإخلاص ينبغي أن يعالج الإنسان، أو يحاول اكتسابه، بل أقول ينبغي أن يصاحب الإنسان في كل ما يأتي وما يذر. يعني قد تبدأ في محاسبة نفسك في أول الطريق وتقول: ينبغي علي أن أخلص، ثم يغيب الإخلاص عنك فترة، وهذا خطير إذا استسلم الإنسان للرياء، لأن هذه الرياء هو أشد خفاء من دبيب النمل كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي أفكار وخواطر. حتى ابن القيم قال في مسألة أخرى أيضا، يقول: ادفع الفكرة، ادفع الفكرة، فإن لم تدفعها كانت عزيمة، فإن لم تدفعها كانت عملا، فإن لم تدفعها وهي معصية. إيش؟ تكرر الأمر وصعب عليك أن تتركه. فهمتم؟ وقد قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، أي أنهم أيقنوا أنه لا يبقى إلا ما ينفع الناس وما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، كما ضرب ذلك مثلا فقال في كتابه: فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فعليك بالإخلاص. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليجاري به. نبدأ بحديث أحمد وهو في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ليريد به عرضا من أعراض الدنيا أدخله الله تعالى النار يوم القيامة. وقال كما في سنن ابن ماجه في سند صحيح كما قال الألباني من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء لم يرح رائحة الجنة. إذن اسمع إلى هذا الوعيد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد حدثه النبي عليه الصلاة والسلام بحديث كلما سئل عنه أبو هريرة وسرده يغمى عليه حقيقة، وقد رواه مسلم وأحمد. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول رجل يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، قتل شهيدا فيما يبدو للناس ويظهر للناس، مات في ساحة الحرب، فأتي به يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار، فأتي به فيعرفه نعمة: تذكر نعمتي عليك، تذكر نعمتي عليك، فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهد. ولكن الذي لا يعلم السر وأخفى ماذا يقول؟ يقول: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع، وقتلت ليقال جريء، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى به في النار. ثم يؤتى بالثاني والعياذ بالله، يؤتى بالثاني، يؤتى برجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه، نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا وإياكم منهم. قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه فيؤتى به فيعرفه الله نعمه: أتعرفها؟ يقول: أعرفها. ماذا عملت فيها؟ يقول: قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقال له: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل. هذه بغيتك، وهذه وهذا مرادك في الدنيا، وقد قيل. أردت الشهرة وذياع الصيت فقد قيل فيك. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالثالث، رجل أعطاه الله تعالى من كل أصناف المال فأنفقها على الفقراء والمساكين: تعالى، تعرف نعمتي عليك؟ أعرف. ماذا عملت فيها؟ قل: ما تركت سبيلا من سبل الخير إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهي. فيقال له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في نار جهنم والعياذ بالله. كان أبو هريرة إذا روى الحديث وحدث التابعين به يغمى عليه خشية هذا الحديث، فإياك، لأن هذا هو وعيدهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الحديث حجر عثرة في طريقك في الطلب أو فعل الخير. من بعض الدراويش كأتباع جماعة التبليغ أعرضوا عن العلم وفروا من العلم وأهله، ونفروا الشباب من العلم، وزهدوا الناس في العلم، وهم يدعون أنهم يدعون الناس إلى صفة من صفات الصحابة العلم، وما أبعدهم عن الصحابة وعن سيدهم صلى الله عليه وسلم، ما أبعد هؤلاء عن السنة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا ما رأوا شابا قد انكب على القرآن ليحفظ شيئا من كتاب الله حتى لا يترك صدره أجوف وخالي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن والقلب الذي ليس فيه من شيء من كلام الرحمن كالبيت الخارب. البيت الخارب وش يجتمع فيه؟ الشياطين، وتوضع فيه الزبالات، ويأتيه شرار الخلق من الجن، وربما تفعل فيه الفواحش والعياذ بالله. هذا مثل هذا القلب الذي ليس فيه شيء من كتاب الله ومثل البيت الخارب. فإذا رأوا شخصا قد أراد أن يحفظ القرآن قالوا: إياك، أنت ستسعر بك النار يوم القيامة، أول واحد تدخله. رأوا شخصا يعلم ويثابر ويريد أن يحرص على هداية الخلق بالكلمة أو بالقلم أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة، خلاص يضعونه على قائمة المعذبين مباشرة، لأنهم ما أسرعهم إلى الحكم على النيات هذه الجماعة، تخصصوا بالحكم على النيات، وقد وأنتم تعرفونها. فإياك أن تظن بإنسان شرا أو سوءا، لأن الذي يعلم ما في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الإمام الشافعي يأتيه الربيع بن خيثمة يريد أن يطلب العلم، لا، ما هو الإمام الشافعي، سهل بن عبد الله الشافعي يأتيه الربيع بن خيثمة يريد أن يطلب العلم عنده، فيعلمه ويعلمه حتى يعجب الربيع، لأن كان طالب علم نجيب. قال: أعلمك حتى لو ألزمني أن أطعمكه إطعاما لأطعمته. تعلم بس، ليش؟ لأنه يعلم أن هذا إذا تعلم ينور الله تعالى به الآفاق. أن لهؤلاء الجهل من السلف الصالح الذين فهموا الإسلام، لا تضع هذا ضعه نصب عينيك، ولكن لا ينبغي أن تترك بذلك فعل الخير. لا يأتينا إنسان ونحن نحتاج إلى الصدقة وقل لا يا أخي أنا ما عندي، أنا أتصدق ليش يا الصدقة مستحبة، أنا أتصدق حتى أذهب إلى النار، الله يفتح، هذا ما ينفع. نقول تصدق وأخلص لله. وهل الإخلاص دليله أو علامته الإخفاء؟ لا، بل قد يتكلم الإنسان بالشيء وهو من أخلص عبادنا. ولذلك أثنى ربنا تبارك وتعالى على المنفقين بالليل والنهار سرا وعلانية، لكنهم إذا أنفقوا علانية ليش؟ حتى يقال كريم؟ لا، يخرج مبلغا كبيرا من المال أمام الناس حتى إيش؟ يتشجع الناس. وهذا أيضا حتى الصحابة والسلف الصالح لا زالوا يتكلمون بما حفظوا، حفظنا كذا وسمعنا من كذا وسمعت عن 4000 شيخ، كما قال ابن المبارك. وابن مسعود يقول: والله ما نزلت آية، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بالقرآن تبلغه المطايا لأتيت. هذه ظاهرها تزكية النفس، وقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. لكنه يقول هذا من باب حث العلم. ويأتي رجل إلى سهل بن عبد الله التستري، هذا رجل عجيب، هذا سهل يحتاج إلى ليالي نتكلم عنه، كان رجل بليغ. سئل مرة، قالوا له عن السجود، قالوا له السجود إذا سجدنا هل يسجد القلب؟ قال: لي والله يسجد القلب سجدة لا يستفيق منها إلى أن يلقى الله. حكمة. يأتيه رجل يقول: أريد أن أكتب عنك. هي قال: أكتب، أكتب لو استطعت أن تكتب عني حتى تلقى ربك بهذا الكتاب أكتب. رأيت؟ وإيش نقول؟ هذا مرائي يا جماعة التبليغ، هذا يريد غير وجه الله، أنتم أخلص من هؤلاء العلماء، خبتم وخسرتم إذا ظننتم بهم سوءا. فليتق الله هؤلاء المغفلين، ولا يتهموا علماءنا وصلحاءنا وأشرافنا وساداتنا. فأقول: الإخلاص ينبغي أن يصاحب كل عمل يشمل القول والفعل والنية، نعم، وهو من عمل القلوب. لأن الإنسان إذا أخلص في عمله كلما قوي إخلاصه في علمه، كلما بورك فيه، كلما أخلص في العلم والعمل كلما بارك الله تعالى فيه ونفع به العباد. ولذلك نجد أن علم السلف قد انتفع به الناس أكثر من علم الخلف. ليش؟ لأنهم كانوا أشد إخلاصا في أعمالهم. حتى الأمر اليسير، إبراهيم بن أدهم رحمه الله إمام أئمة التابعين يمر في السوق فوجد ورقة مكتوب فيها الله، اسم الله، فنظر، جعل ينظر كأنه سيسرق شيء، فأخذه وضعه في جيبه، فرآه بعض الناس فسأله، قال: ليش؟ ليش تفضحني يا أخي؟ أنا أسررت عملي. شوف، الآن أراد أن يعلي اسم الله فأعلى الله اسمه. الإمام البخاري رحمه الله رأى قذرا في المسجد فجعل يلتفت يمينا وشمالا ليرى هل فيه أحد ينظر، ثم أخذه هكذا بسرعة وضعه في جيبه، حرص على الإخلاص. ولكن كما قلت لكم، قد يتكلم الواحد منهم من أجل إيش؟ أن يحث الناس على الخير أو أن يقبلوا عليه ليستفيدوا منه. هذا أول نقطة نقف معها، مسألة إيش؟ مسألة الإخلاص. ثم هو الإخلاص قلنا شرط لجميع العبادات، خاصة ليش؟ لطلب العلم. حدث نفسك وقل لها، أنت الآن إذا بدأت تطلبين العلم أيتها النفس، وابتغيت بذلك عرضا من أعراض الدنيا، ابتغيت الشهرة وذياع الصيت و... نعم سوف يحصل لك ذلك، لكن الآخرة عذابها أشد وأبقى. ثم قولي لها أيضا إنك لو أخلصت لحصل لك ذلك وزيادة مع قبول العمل في الآخرة، هكذا قال ابن القيم. فهمتم ولا ما فهمتم الكلام؟ أنت الآن سيحصل لك، تحصل لك هذه الكرامة لأن بقاء الذكر في العالمين أمر طلبه إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال واجعلني لسان ذكر صدق، واجعلني لسان صدق في الآخرين. أراد ماذا؟ أن يكون له ذكر حسن لسان صدق في الآخرين، حتى جاء في بعض التفاسير عن السلف أن لسان الصدق هنا عندما نصلي عليه في صلواتنا، وصلي على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا هو. رأيت؟ إذن أنت بين أمرين، ما هو الأولى؟ ها؟ اجعل الآخرة همك، اجعل الآخرة همك حتى تلتحق بالعلماء ويحشرك الله تعالى مع الأولياء والأتقياء وسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وسوف يبارك لك في هذا العلم وينشر بعز عزيز وذل ذليل، حتى ولو لم ينتفع به الخلق وأنت حي ينتفعون به بعد وفاتك. شيخ الإسلام ما انتفع الناس بعلمه في عصر مثل انتفاعهم في هذا العصر، وهذه من ثمرة الإخلاص. يكفي هذا، نكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.